هكذا إخوة الإيمان عشنا معا في رحاب تلاوة مباركة من سورة الأحزاب تلاها علينا القارئ شيخ محمود حسين منصور، مستهلا بها لقاء الفجر الذي ننقله لحضراتكم من المسجد الكبير بمسطرد بحي شبرا الخيمة محافظة القدس.